السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الحادي عشر في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400 وألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6,200 وألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للنهي، وصرح بحكمه نفيا تأكيدا للتحريم، تأكيدا للتحريم، فهو نهي وزيادة. ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، ونهي عنه إجلالا لله وإكراما لوجهه، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، فلا تسأل به إلا غاية المطالب، وهي الجنة، وهي الجنة وما فيها من النعيم، جعل الله وإياكم من أهلها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، والأعمال الموصلة إليها تابعة لها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فيجوز أن يسأل بوجه الله الجنة وما كان وسيلة إليه، فيجوز أن يسأل بالله الجنة وما كان وسيلة إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا، ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فإنه نفي يراد به النهي، فإنه نفي يراد به النهي، فيفيد التحريم، فيفيد التحريم، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى، ويصدقه اللعن الوارد في حديث أبي موسى المتقدم، فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه يدل فإنه يدل على كونه كبيرة من كبائر الذنوب. ويزيد بيانا بأن محل النهي هو سؤال الدنيا بوجه الله، هو سؤال الدنيا بوجه الله، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا، لأن اسم السؤال إذا أطلق فالمراد به الدنيا. فمعنى حديث أبي موسى الأشعري ملعون من سأل بالدنيا، من سأل الدنيا بوجه الله، ملعون من سأل الدنيا بوجه الله. فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، فيكون السؤال بوجه الله مختصا بالآخرة، ومحل كرامتها الجنة، ووسائلها مثلها. هذا مما قال الإمام أحمد فيه، الحديث يفسر بعضه بعضا، يعني حديث أبي داود فيه ضعف، لكن حديث أبي موسى هو فيه معنى. ما يقول واحد طيب أين في الحديث أبي موسى ملعون من سأل بوجه الله، أين الآخرة؟ من معنى الحديث ملعون من سأل الدنيا بوجه الله، فيكون المسؤول هو الآخرة التي دار الكرامة منها الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة على ما فات، ومحله من مواقعها قولها على وجه الندم والحسرة والأسى على ما فات. فالباب لا يتعلق بجميع أحكامها ويختص بحكم واحد منها. علم هذا من أدلة الباب، علم هذا من أدلة الباب. يعني لو تقع مواقع، مثلا التمني، لو أن الله يعطيني كذا لأنفقت، هذا تمني، لكنه موجود الآن في الترجمة؟ الجواب لا، هي مختصة بمعنى واحد، وهو أن يقولها تأسفا وتحسرا وتندما، بدليل ما أورده من الآيات والأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، وهو قول المنافقين يوم أحد، وهو قول المنافقين يوم أحد، معارضة منهم للقدر، معارضة منهم للقدر، فأبطل الله مقالتهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لا برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فأبطل الله مقالتهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد، وهو من قول المنافقين أيضا يعارضون القدر المقدور يوم أحد. فأبطل الله مقالتهم فقال قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهاتان المقالتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين، فهاتان الآيتان المذكورتان في الآية من قول المنافقين. طيب ماذا يفيد هذا حكما؟ ماذا يفيد حكما؟ كيف؟ وهما طائفة كافرة، هذا من قواعد الفهم في الخطاب الشرعي. وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم، وما كان شعارا للمنافقين من قولهم أو فعلهم فهو محرم، فهو محرم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في قولها، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه، لما في قولها من ملامة القدر والاعتراض عليه وعدم التسليم لحكم الله، وعدم التسليم لحكم الله. فينفتح على العبد باب من أبواب الشيطان، فينفتح على العبد باب من أبواب عمل الشيطان. وقول لو للتندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع، وقول لو للأسى والتندم على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. أولها أن يقولها متندما، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها معارضا، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، كما في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد، أي لو أطاعونا في عدم الخروج إلى الجهاد. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها معارضا متندما حكم القدر، كما في قوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما بلا معارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، أن يقولها متندما لا لمعارضة للحكم الشرعي ولا للقدر، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا، فتجري على لسانه جزعا وتسخطا. وكل هذه الأنواع محرمة، وكل هذه الأنواع محرمة، وربما أفضت إلى الكفر، وربما أفضت إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد للكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح، بيان النهي عن سب الريح وهو شتمها، ومنه اللعن، ومنه اللعن. ونهي عنه لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، لأنه يؤول إلى سب آمرها وهو الله، فهي مأمورة لا اختيار لها. والنهي للتحريم لما فيه من تنقص الله وعدم إجلاله، وتسخط قدره وقضائه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. الحديث رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ أنه موقوف من كلام أبي رضي الله عنه، وله شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجه، وإسناده حسن. وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تسبوا الريح، فهو نهي، والنهي للتحريم. من الذي يحفظ بيت حافظ بأن النهي للتحريم؟ إلى قال في داليته: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. في الحديث قال: أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير ما أمرت به يعني ما يراد من إرسالها، لكن ما الفرق بين خير هذه الريح وخير ما فيها، وشر هذه الريح وشر ما فيها؟ الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الأولى باعتبار فرد من أفرادها بعينه. الجملة الأولى باعتبار أصل خلقها، والجملة الثانية باعتبار ما يكون في فرد من أفرادها. مثلا لو هبت الريح هذه الليلة فقال الإنسان: اللهم إن أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني أسألك الخير الذي يكون في الريح باعتبار ما خلقه الله في أصلها، وأسألك الخير الذي فيها باعتبار تعلقها بعين هذه الريح التي هبت هذه الليلة. نعم.

محرم، وكل ما أضيف إليها فهو محرم. وثالثها أن هذا هو ظن المنافقين، أن هذا هو ظن المنافقين، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم، وكل ما أضيف إليهم من قول أو فعل شعارا لهم فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء، تسمية ظنهم ظن السوء، فهو منسوب إلى القبح. وثانيها توعدهم أن عليهم دائرة السوء، توعدهم أن عليهم دائرة السوء أي الهلاك. وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين، أن هذا ظن المنافقين والمشركين، وكل ما أضيف إليهم شعارا لهم فهو محرم. وذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، وكلاهما في حكم ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكمه الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاشتراكهما في كونهما حكما لله. فظن السوء في حكم الله القدري أو الشرعي كله محرم أعظم التحريم، كله محرم أعظم التحريم. والشائع في المنافقين الأولين الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري، الظن بالله ظن السوء في حكمه القدري. وفي المنافقين المتأخرين الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي، الظن بالله ظن السوء في حكمه الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، بيان حكم منكر القدر، وإنكار القدر من ظن الجاهلية، وإنكار القدر من ظن الجاهلية. وأفرد عن الترجمة السابقة، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له، وأفرد عن الترجمة السابقة تعظيما له. والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله، والمراد به هنا إنكار أصله دون تفاصيله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن ولما خلق الله تعالى القادم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.

أحرقه الله بالنار، أو هذا في حديث الذي بعده، لا ثانيها ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من مات، وثانيها في قوله في قول عبادة إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وأن ما أخطأك لم يكن يصيبك. فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر، فعلق وجدان طعم الإيمان على الإيمان بالقدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. رواه ابن وهب في كتاب القدر، رواه ابن وهب في كتاب القدر، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار. والنار دار الكفار، والنار دار الكفار، فهذه المقولة من مقولاتهم، فهذه المقولة من مقولاتهم. ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا للقرار فيها، ومن يدخلها من أهل التوحيد فهو للتطهير لا أنه لا للقرار فيها، فليس من أهلها، فليس من أهلها. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منها، والمراد بهم أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرجون منهم، وهم يخرجون منها، وهم الكفار، فإنكار القدر كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسألة الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهات، وذلك أنهم نسوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، أي فعلهم لا ذواتهم، أي فعلهم لا ذواتهم. فالمراد حكم التصوير، فالمراد حكم التصوير. فتقدير الترجمة باب ما جاء في التصوير، باب ما جاء في التصوير. وعدل عنه المصنف، وعدل عنه المصنف ليش؟ أحسن. اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، اتباعا للأحاديث الواردة المذكورة في الباب، فإنها علقت بالمصورين، فإنها علقت بالمصورين. وأدرج المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد

فالأمر بالطمس يدل على حرمة الصورة. وهذه الأحاديث تدل على حكمين كليين يتعلقان بالتصوير أحدهما حرمة التصوير وأنه يكون تارة كفرا وتارة فسقا فله حالان، إحداهما الكفر إذا قصد المصور بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل طيب، هل يقال لفعل المخلوق خلق؟ ما الدليل؟ أحسن، ونظرا من ذهب يخلق كخلقه، وقال تعالى وتخلقون إفكا، فيجوز أن يطلق على هذا في حق المخلوق. والآخر أو الأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور فالتصوير كبيرة، والكبيرة يوصف صاحبها بالفسق والحكم الثاني أن الأحاديث عامة في جميع أنواع التصوير لا فرق بين نوع ونوع لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة وما لا روح فيه متفق عليه ولا يعلم له مخالف من الصحابة. فعلم أن محل التحريم هو ذوات الأرواح أي ما تجري فيه الروح عادة وإن كان ميتا ولا يخرج عن التحريم إلا في حالين إحداهما حال الضرورة بأن يضطر إلى التصوير كالواقع في البطاقات المدنية والجوازات ونحوها والأخرى حال الحاجة لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة والتصوير وسيلة للشرك، فإذا احتيج إليه جاز كالواقع في التعليم ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم، وأبيحت توسعة للناس ورفقا بهم. فإذا وجدت الحاجة في التصوير للتعليم جازت، لأن ما حرم للذريعة جاز للحاجة، واختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. يعني مثلا في ما يسمى بمادة العلوم والإحياء ونحوها يحتاج فيها للتعليم، والطب يعني وهو فرع من العلوم يحتاج فيها للتصوير لأجل التعليم، فهذا جائز ما في شيء، لأن هذا حاجة التعليم. أما إذا لم توجد هذه الحاجة فالأصل المنع. واضح؟ يعني مثلا تعليم الدروس، تعليم العلم من أهل العلم من يقول أنه من باب الحاجة فلا بأس بالتصوير، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وعنده تردد في المسجد، عنده تردد يصور في المسجد أم لا، لكن إذا وجدت حاجة التعليم يبيح التصوير بالفيديو. طيب إذا كان احتيج له في التعليم، الإعلان عن التعليم هل يحتاج فيه إلى صورة؟ الجواب لا. يعني إذا قلت هناك درس لسماحة مفتي عام المملكة، لن يفهم الناس حتى تضع الصورة أم سيفهمون؟ سيفهمون بالاسم. فالحاجة ينبغي أن تضيق أشد من الضرورة، لأن الحاجة إنما وسعت لأجل الرفق بالناس، فإذا لم يحتج إلى هذا الرفق والأصل أن تعود إلى أصلها وهو الحرمة. طيب لو واحد الآن مثلا سمع الدرس هذا، صار كل ما يجي كرتون أو علبة معدنية وغير عليها صورة في البيت جالس يشطب، أو واحد عنده تجارة مثلا منكم وعنده محل كل شيء فيه صورة يضرب عليه، يشق ولا ما يشق؟ يشق، والأمر إذا ضاق اتسع، فيعني يهون في هذا، لكن ينبغي أن يجتنب تفريق الصور في البيت، يجتنب قدر المستطاع، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فيتحرز الإنسان من هذا. والبيت يطلق في خطاب الشرع على بعضه، الغرفة تسمى أيضا بيتا، خاصة إذا كانت محل للصلاة لا ينبغي أن تجعل فيها صورة، الصور تجعلها في مثل المطبخ ونحوه، ويتحرز الإنسان من ذلك قدر المستطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزه لقوله فليخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، ويكفي الرأس لما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، انتهى. وذهابه طمسه أجمع، يعني فلا يجزي أن يوضع خط على الرقبة، ما يجزي هذا، لابد أن يكون طمس للرأس. طيب، أحد الإخوان نقل لي قال: أشكل أن لك صورة التقطت مؤخرا لما ذهبت إلى القوات في نجران وغيرها وكنت تضحك، ف فكيف نسمع منك تحرم التصوير بعدين تفعل هذا؟ فقلت له أنا أشكر له أنه قال ذلك. قلت لهم لا نريد التصوير يا إخوان. فقالوا لنا هذا أمر وزارة الدفاع لتوثيق المهمة، كنا في المطار حينئذ، فأبوا علينا إلا أن يصوروا، وكان ذلك عندما وقفنا. فقال لي أحد المشايخ وهو يلتفت إليه في الصورة، واضح أنه يلتفت إليه، قال لي أنت ما عليك، عليك بشت وحنا ما علينا بشوت. فضحكت أنا من كلمته، يقول أنت عليك بشت حنا ما علينا بشوت. فالضحكة ليس لأنه يلتقط لي صورة، الضحكة على أنه هو يقول حنا ما علينا بشوت وانت عليك بشت، يعني كيف حنا نصور ما علينا بشت وانت اللي حين ظاهر أنك الشيخ بيننا فقط لأجل البشت. نعم. وهذا مشايخنا رحمهم الله كانوا يجيبون على الإشكالات هذه، لكنهم يطلبون من الطلبة أمران، أحدهما إحسان الظن بهم، والآخر أن يستفسر عنه. لذلك شيخنا بن عثيمين رحمه الله قال له أحد الإخوان أحسن الله إليكم، أشكل علينا أنكم ظهرتم في حفل مع أحد الأمراء ويوجد موسيقى، فما جواب؟ فشكر الشيخ أنه سأل، ثم قال له أنا كنت أريد الأمير في أمر مهم، وكان لا يمكننا ألقاء إلا في ذلك الحفل الذي فيه ما فيه، وكان حضوري ليس لسماع الموسيقى. وفرق بين الاستماع والسماع، الاستماع يعني طلب ذلك، والسماع أن تغلب على سمعه فتدخل في أذنه من غير إرادة ذلك. ومن عانى الإصلاح وهداية الخلق ودعوتهم سيرى أشياء عجيبة، إن لم يكن له عقل كامل وبصيرة نافذة كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك تجد مشايخنا رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم عندهم بصيرة كاملة، عندهم نظر صائب في هل يفعل هذا الشيء ولا لا يفعل، هل تغتفر هذه المفسدة أم لا تغتفر. يعني أنا أذكركم حتى تستفيدوا، إحدى البلدان جرت العادة في الضيافات الرسمية أن يقدم لرئيس البلد المسلم أن يقدم مصحف، فأشكل على ولاة الأمر جزاهم الله خير، أشكل عليهم أن يقدم مصحف لرئيس بلد مسلم وهو كافر، هو قادياني وهو كافر. فسألوا عن هذا هل يعطى مصحف أم لا يعطى مصحف. كان الجواب لهم، عشان تعرفون الفرق بين البصيرة النافذة وبين من لا يفهم، هذا الذي لا يفهم يرى الصورة يقول ايه شوفهم يعطون القاديان الكافر يعطونه المصحف. فكان الجواب ان تدفع اليه ترجمة للقرآن، ترجمة ليست مصحف، وانما ترجمة لعله يهتدي. الإمام احمد رحمه الله سأل رجل انه سمع معه رجل من الخوارج الحديث ويطلب سماعه، يعني الجزء الذي سمعه معه مكتوب فيه سمع فلان فلان وهذا الخارجي، قال هل أدفع إليه سماعه؟ قال نعم لعله ينتفع، ادفع له سماعه لعله ينتفع، الخير هذا لعله يصل. ودخل الإمام أحمد رحمه الله يوما مجلسه والناس يدفعون رجلا ويقولون كبش الزنادقة، يعني رأسه، فقال من أمركم بهذا؟ عمن أخذتم هذا؟ يجلس يسمع خيرا أو ينصرف؟ خليه يجلس يسمع الخير أو ينصرف. وبهذا امتاز علماء الدعوة الإصلاحية، عندهم علم كامل وعقل فاضل، فنفعوا وانتفعوا. أما قاصر النظر الذي لم يخالط الإصلاح والهداية والنصح لولاة الأمر ووجهاء البلد، فهو يرى الأمور بعين واحدة. والطلبة ينبغي أن يتعلموا من المشايخ لا أن يعلمهم. تعلم من المشايخ، مو تعلم المشايخ. الآن وظيفة الطلبة يعلمون المشايخ، أي هو يريد أن يشيء الشيخ على هوى، إما أن تكون كذا وإلا ما أجيك. والعاقل كما قال سليمان بن مهران لما قال له واحد عنده، وسليمان بن مهران زجر أحد طلابه، فواحد من الحاضرين العوام هذولا قال لو قال لي مثل ما قال لك لما بقيت عنده، قال لو قال لي مثل ما قال لك ما جلست عنده. فقال له سليمان بن مهران سمع، قال أو تريد أن يكون أحمق مثلك؟ تبغاه يصير أحمق مثلك؟ لا، هو يتعلم مني وأنا أزجره وأدبه وبصره وانهاه وأقول افعل كذا ولا تفعل كذا، وهذه لها حال وهذه ما لها حال،

النذر بمعناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام، لأن النذر في معناه العام هو الالتزام بأحكام الإسلام. ومن جملة ما يلتزم فيه حفظ اليمين من كثرة الحلف، حفظ اليمين من كثرة الحلف. وذم أولئك بأنهم لا يوفون يدل على حرمة الإكثار من الحلف، يدل على حرمة الإكثار من الحلف. وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما في النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. ومما يندرج في عدم الوفاء، ومما يندرج في عدم الوفاء الإكثار من الحلف، الإكثار من الحلف، لأن من كثر حلفه فجدير أن يقع في الإخلال به، والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وذكره في مقابل الخيرية يدل على الذم، وذكره في مقابل الخيرية يدل على الدم، وأنه من الشر، وأنه من الشر. والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف، والفعل المذكور يكون ممن يكثر الحلف. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو اليمين والحلف، فالعهد هو اليمين والحلف، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته، وضربهم تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرته. والمراد من الضرب ايش؟ التأديب، والمراد من الضرب التأديب. والفعل منسوب إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، والفعل منسوب إلى أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، لما تقرر أن إبراهيم إذا قال كانوا ويقولون وكرهوا ونحوها، فالمراد شيوخه من أصحاب ابن مسعود كعلقمة بن قيس ويزيد بن عبد الرحمن ومسروق بن أجدع وغيرهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله هذه الحين هذه تربية السلف يضربونه، ونحن الآن إذا صغير يفعل شيء نقول قل قل والله ونضحك، شوف الفرق بين حالنا وحالهم، هم يربونهم على أنه ما يحلف حتى لا يعتاد كثرته، ونحن نطلب منه أن يحلف ونضحك. لذلك من موارد النفع لو جمع طريقة السلف في تأديب الأبناء، وهذه فيها آثار كثيرة متفرقة، مثل ما ذكرت لكم أنهم كانوا يستحبون أول ما يفتق لسان الصبي أن يلقن إيش؟ لا إله إلا الله، هذا أول ما ينبغي أن يعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للصناعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعده، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله

أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. أشير إليه في الحديث بقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف غضبهم لغضبه صلى الله عليه وسلم، وثالثها في قوله ويحك، وهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لما هي عليه من البشاعة والشناعة. وخامسها في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه الله عن تلك المقالة لأنها لا تليق به، وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، فالوجوه الستة المذكورة تدل على تحريم ذلك، باللفظ الوارد فيه أو ما كان في معناه، مثل قول الناس داخلين بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك في دخولنا في الأمر الذي نريده منك، أو قولهم واسطتنا عندك الله، فهذا من هذا الجنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده الذرائع الموصلة إلى الشرك، وتقدم نظير هذه الترجمة، في قوله باب حماية، صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وبين الترجمتين فرق، فالترجمة الأولى تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأفعال، وهذه الترجمة تتعلق بحمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد من جهة الأقوال، طيب لماذا ما جمعهم في ترجمة واحدة؟ ليش فرقهم في ترجمتين؟ كيف عظمه؟ وفرق بينهما تعظيما له بإعادة تقريره، من وجه بعد وجه، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وأنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال إن طلبته في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن من كمل سؤدده هو الله، أن من كمل سؤدده هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتادته العرب في المخاطبة، ما اعتادته العرب في المخاطبة، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، وعادتهم عدم المبالغة في التعظيم، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، لما جبل عليه العربي من قوة النفس، والاستنكاف عن الذل لغيره، والاستنكاف عن الذل لغيره، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه، فإنه يمنعه عن المبالغة في تعظيمه. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر. والدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أولها في قوله قولوا بقولكم، على ما تقدم بيانه من المخاطبة المعتادة عندهم. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم وعلى غيركم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة، مخبرا عما له من مقام العبودية والرسالة، حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته التي أنزله الله إياها العبودية والرسالة، ومنزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها العبودية والرسالة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما وين الحق، هم يقولون يا سيدنا وابن سيدنا، وين الحق في هذه؟ الحق أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم، لأنهم قالوا يا سيدنا ما قالوا يا السيد، فهو سيادة مقيدة، السيادة الكاملة المطلقة هي لله عز وجل. ثم قولهم وابن سيدنا لا يعنون به أباه عبد الله، بل يعنون الأب الذي تنتسب إليه العرب جميعا، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة قول ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله

والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهو دال على عظمة الله. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه الله وقدسه عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وفي ذلك إثبات الكمالات لله، وهي تدل على عظمته سبحانه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار ويقال حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في ذكر صفة الله، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر، في ذكر صفة الله التي ذكرها الحبر الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. وقوله فيه ثم يأخذهن بشماله لا تصح، وقوله فيه ثم يأخذهن بشماله لا تصح، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى، والمحفوظ ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، في قوله أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمة الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع، الحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم المدني أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف. وابن زيد اسمه عبد الرحمن، وابن زيد اسمه عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وهو مرفوع حكما، وهو مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي. والدليل الثامن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض، الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم، ويشهد لبعض جمله حديث ابن مسعود المتقدم. ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله، ودلالة هذه الأحاديث الأربعة على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من تعظيم من عظمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكرها ولم يتأولها، الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدق ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. قوله السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي كما وقع في رواية مسلم، أي كما وقع في رواية مسلم. وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وحكى جماعة من الحفاظ شذوذها وأنها لا تصح، وهو الأرجح والله أعلم. فالمحفوظ بيده الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب خاصة، وفرغنا من جميع برنامج أصول العلم في الدروس التي في الكتب التي قرأناها للشرح. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع. لمن سمع الجميع؟ سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان اكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 11 مجلسا. فتم له ذلك في 11 مجلسا بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراقب الوصول لإجازة طلاب الأصول، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة خميس 21، ليلة الخميس 21 من شهر جماد الآخرة، من شهر رجب، من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، سنة 37 و400 وألف. بقي من ما يتعلق بأصول العلم كتب نقرأها سردا أثبتت الفائدة. أولها خلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء في صفحة 23 و1023. نعم 1023، وهي ورقات معدودات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح، قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم وخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. قال في الحاشية إذا كانت ذاكر امرأة قالت وأنا أمتك، ما تقول وأنا عبدك، تقول وأنا أمتك. وحفظ نظير هذا عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. نعم. أحسن الله إليكم. وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي ومروعاتي. اللهم احفظ لي من يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات. سبحان الله وبحمده 100 مرة، وتزيد ما شئت إذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصلحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. تنبيه لا يلزم ترتيب وكما ذكر فيما عدا الأول والثاني وغاية الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: وقت أذكار كل صلاة بعد أن أخرج وقتها، ومن اعتدى فنسبه شغل عنها ببناء تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده. والنوع الثاني: أذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة بعد صلاة الضحى. وكتبه صالح بن عبد الله بن محمد العصيمي: غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر جمعة الربيع والعشرين من ذي الحجة سنة 33 بعد 400 و1000. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا الباقيات الصالحات بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 و1000 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه في مدينة الرياض. نعم. الأدب العشرة. أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله تعالى في رسالتكم الأدب العشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم هداني الله وإياك لأحسن الأخلاق أن من أعظم الآداب عشرة أنه ولو إذا لقيت مسلما فسلم عليه قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن سلم عليك فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثاني: إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن واقفا على يمين الباب أو يساره، فإن أذن لك دخلت، وإن قيل لك أرجع فارجع. الثالث: سم الله في ابتداء أكلك وشربك قائلا بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، وإذا فرغت فالعق أصابعك وقل الحمد لله. الرابع: تكلم بطيب القول في خير واخفض صوتك متمهلا في حديث، وأنصت من كلمك مقبل عليه، ولا تقاطع ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام. الخامس: إذا أتيت مضجعك فتوضأ على شقك الأيمن، واتلو آية الكرسي مرة واجمع كفيك واقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين وانفث فيهما وامسح بهما ما استطعت من جسدك، تفعل ذلك ثلاثا. السادس: إذا عطست فأغطي وجهك بيديك وبثوبك واحمد الله، فإن شمتك عنه فقال يرحمك الله فقل يهديكم الله ويصلح بالكم، والسابع: رد الثوب ما استطعت وامسك بيدك على فيك ولا تقل لها. الثامن: إذا انتهيت إلى مجلس فسلم واجلس حيث ينتهي المجلس، ولا تندب بين الشمس والظل، ولا تفرق بين الظل إلا بإذنهما، ولا تقيم أحدا من مجلس، وافسح لمن داخل، واذكر اسم الله واذكر الله فيه وأقل كفارته، فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. التاسع: أعط الطريق حقه، فأغض بصرك وكف الأذى ورد السلام، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. العاشر: البس الجميل من الثياب وأفضل والأبيض، ولا يجاوز كعبك سبلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك قلعة، تمت بحمد الله. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع الآداب العشرة بقراءة غيره: صاحبنا فلان بن فلان، اكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 21 من شهر رجب سنة 37 و400 و1000 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض. وبهذا نكون قد فرغنا من مجلس هذه الليلة، وأنبه إلى أمور: أولها أنه بقيت بقية يسيرة وهي معاني الفاتحة وقصار المفصل مع تبت الإجازة مراقي الوصول، وسنقرأها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من برنامج الحصن الأمين، إما النصف الثاني من مغرب يوم السبت أو المغرب، ثم نكمل بعد ذلك العشاء ونجيب على أسئلة البرنامج، وكذلك نختم البرنامج هذا خاصة وجميع برامجنا ما قبل الاختبارات. التنبيه الثاني إن شاء الله تعالى يوم الخميس بعد المغرب يعني غدا يبدأ برنامج اسمه الحصن الأمين الذي سبقا أشرنا إليه يوم السبت، وتجدون الإعلانات عنه منشورة في مواقع التويتر، وهناك تسجيل خاص بورشة العمل والحلقة التدريبية، هذه لابد أن يسجل من يريد أن يشارك فيها، وأما بقية المناشط فهي متاحة للجميع. والمحاضرة التي تختص بالنساء هي في دار الشقائق التي شمال المسجد يوم الجمعة بعد العصر، وباقي المناشط يمكن للأخوات أن يحضرنها في هذا المسجد. التنبيه الثالث، تلقيت منكم جزاكم الله خير جملة من الاقتراحات والأراء سنعرض لها إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة، لكن الذي انتهت إليه الرؤية من مدة وهو أن هذا البرنامج سيدخل مرحلة جديدة من التطوير، وسيكون هذا البرنامج 4 مستويات يستوعب جميع الفنون المتداولة الأصلية والآلية في مختصرات معينة، وتكون مدته 4 سنوات، فقد أنهينا المستوى الأول، والسنة القادمة سيكون المستوى الثاني، وسنوزع عليكم إن شاء الله تعالى جدول السنة القادمة برنامجها في اللقاء القادم. كذلك هذا المستوى الأول سيكون مستمرا أبد الآباد دهر الداهرين إن شاء الله تعالى، لأنه هو الأصل في التلقي، فإما أن يكون بأدائي في بعض السنوات، وإما أن يكون بأداء غيري ممن أوكله للقيام بذلك في بعض السنوات، حتى يحصل للطالب خلال 4 سنوات أن يمر على جميع هذه المتون بتدريسه، فربما السنة القادمة ما يحضر، الذي يحضر الرياض ما يتاح له تلك المتون بتدريسه، لكن بعد سنوات سأرجع إلى تدريسها، وإن كنت سأدرسها في أماكن أخرى، لكن المقصود العناية بهذه الأصول التي هي أصل العلم. وهناك أمور أخرى إن شاء الله تعالى نتركها لذلك اليوم. وفق الله جميع حبارضه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.